ما هو في حكم الزوال؟ ما هو في حكم المنفصل؟ قاعدة ثانية عند الرجل. قال القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. وكذلك الظفر كان وجاب في المذهب. يعتبر على ذلك مسائل، منها إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقل وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية. الشعر ليس بمحل الشهوة، الشعر محل الشهوة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ومنها أن الشعر لا يلبس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما قال من الظفر على احتمال فيه. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس، على الصحيح ومن غيره ينجس، لأنه أبين من حي. الجادة أن ما أبين من حي هو كميتته، لكن لو جزء من الحية شعرها أو ظفرها. أما على المشهور كذا ما قال من الظفر فاحتمال فيه، أما على المشهور فإن فصل من آدمي لم ينسى الصحيح، لأنه كميتته، وميته الآدمي طاهر، ومن غيره ينجس، لأنه كان فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله. والشعر كذلك مع أنه فرق بينهم. فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المعنى فنجس. هذا الكلام فيه حكم واحد، الشعر والظفر حكم واحد. فقال بعضهم العظم. هذا على قاعدة، قاعدة ما متفق عليها، هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ من يقول في حكم المنفصل ما تطلق، ومن قال في حكم المتصل تطلق. ها؟ على القاعدة قلنا أن الحكم المنفصل أحتاج الجزم. ومنها بعد كلام طويل قال: ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. قال: ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة، لكن لو لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه بالستر. ومن فصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب الانتصار، وحكى صاحب التلخيص في وجهه. الآن لو أن امرأة عندها شعر، وبعض شعور النساء فتنة تفتن، نقول في حكم المنفصل يجوز النظر إليه ولا ما يجوز؟ هو المقرر عندنا الذي رجحه أنه جادة المذهب في حكم المنفصل. يعني هو ما يرى من جسم المرأة شيء، من الشعر يعني من باب آخر، من باب آخر. وذكروا في كتب الأدب أن فلانا من الناس دخلت امرأة على ضيوفه ورعاه، أقبلت وشعرها من أمامها استرها، وأدبرت شعرها من خلفها. من كتب الأدب هم لا ينظرون إلا إلى الشعر، ماذا يبعد عادة هو ها؟ المعروف يتغزلون به، ما زال يعتبرون الشعر وجه ثاني للمرأة. وين؟ لا أكثر من التأثير، أكثر من مثل، لكن الطول يحتاج إلى أكثر. في الحالة الكلام أدبا ما هو بكلام فقهاء، لكن المقرر عندنا أن الشعر الكفر المرجح وجادة المذهب أنه في حكم المنفصل، وإذا لا يقع عليه الطلاق، لو علق عليه الطلاق لم يقع. لفظ صريح، صريح بالطلاق لا يحتاج إلى نية، صريح لكن أوقع الطلاق على شيء منفصل عنه. الآن مثل يحتاج إلى قصد في الكناية، ما نحتاج إلى الصريح، لأن هذا مثل الطلاق لغو. نعم، مثل لو قال ثوبك طالب، شو يصير؟ مثل الثوب، إذا قلنا في حكم المنفصل. إذا قصده ما الذي دعاه أو جعله يوقعه على الشعر دون البدن؟ لماذا أوقع على الشعر؟ هل عينية ولا حكمية؟ نابت من نجس، نابت من نجس ونجس. عرف كلام الشيخ الأسلم حتى العظم عند الطاهر، عظم ليس طاهر. ما شعر ليش شعر الشعر بمثل مالك أشكال المذاهب؟ لا، بهذا قال أصحاب الرأي مثلنا. وكل فرع عن هذه القاعدة، هل هو متصل ولا منفصل؟ متصل كاليد أو منفصل كالثوب؟ شو؟ لا عندهم يجوز النظر إليه، شوف. ولهذا لو فصل شعر عمر الجلد النظر إليه على ظاهر كلامه، لكن لو اتصل وهو في حكم الرسول وش اللي يمنع من النظر إليه على قاعدته؟ على جهد جهد تماما يكون أحسن. لأن قال من فروع هذه القاعدة لو وضع يده على أو حلف أن لا يمس شاة ووضع يده على شاية. القاعدة في الحكم المنفصل ما يحدث، لكن استثنى ذلك لأن الإيمان والنذر مبنى على العرف، وأن في أعراف الناس كلهم أن من مس ظهر الشاة قال مس، ما يقول لو الله شارى وشارى بحكم المنفصل. زين لا يجوز الآن تبدي ما بشكل كلا إجابة المذهب أنها ما تطلب بناء على أنه في حكم المنفصل. ولذلك قال لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة. يعني يمضى عليه مثل ما مضى عمر لأنه تلاعب، يعني مثل ما فعل عمر رضي الله عنه السياسة والسياسة الشرعية ويلزم الناس به إذا تلاعب بأحكام الله. يجيك لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين، هذه لو قال ثم قيل له أعد ما أعد، أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين يذكرها في آخر الفصل. بالفعل كثير من الناس يتلاعبون بها. شو طلقت ثلاثة هذه شو أنصاف تطليقتين ثلاثة؟ إيه لا ما نظروا إلى هذا، لا لو قال ثلاثة أنصاف ثلاثة أنصاف ثلاثة أنصاف تطليقة طلقة ثلاثة لأنه لا يتجزأ فالأنصاف كاملة. قال رحمه الله وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. من ابتلي بالوسواس نسأل الله العافية عندهم من التصرفات والتخيلات شيء ما يخطر على البال. لو قرع الباب ظن أنه طلق زوجته وجلست انتبهت من النوم جلست على فراشي وعدت الفرس، يقول أنه ما جلس هذه الجلسة إلا ليطلق. لو استأجلس معه ساعات تبي تقنعه ما جاب. واحد مدرس يسأل جاد يقول في آخر الفصل الدراسي الطلاب عددهم قليل عندي وعند زميلي في الفصل الثاني، فقال لي هات طلابك مع طلابي. فقلت له نعم وراح طلابي لم طلاب. جاء يسأل يقول أنه يقول أنت طلقت زوجتك وتنها مشكلة، هذا ما لهم حل، هذول ما ينفذ لهم طلاق هذول شبه مجانين. وإذا لم يدري أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وإذا طلق فلم يدري واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها. مطلق بيقين لكن ما يدري إنه رجع أو لا، وعليه نفقتها. الآن يعامل بالأحوط، عليه نفقتها احتمالا تكون واحدة، عليه نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها، يعني من باب الاحتياط لحقوق الحقوق الغير، ولم يطأها تراجعها وتنفق عليها زمك سكناها، ولكن لم يطأ حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم شاك في التحريم. ماذا شاك؟ متى تيقن؟ افترض أنه ما ترجح عنده شيء، نعم لم يترجح عنده شيء، لأن مقتضى الشك أن يكون مستوى الطرفين مستمر على هذا، ما وجد قرينة ترجح. لا يقال أن الواحدة يقين ما زاد عنها شيء، هذا الكلام إنه مثل بس السابق، العقد ثابت بيقين وهو مطلق يقينا أيضا، فارتفع العقد بالمتيقن وهو الأقل، المتيقن وهو الأقل الواحدة، وما زاد على الواحدة مشكوك. الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لو استمر شاك وراجع يلزمه نفقته، لكن لم يتيقن حتى لم يطأ حتى يتيقن. قد يجد قرينة ترجح له، لكن قد لا يجد. فإذا لم يجد فما الحكم؟ أن نقول يفرق بينهما بناء على أن الأحوط الفرقة لأنه طلق، أو يقال أنه يبني على الأقل لأنه متيقن وما زد على ذلك فهو مشكوك، يعني نظير ما قالوا فيما إذا روى عن الشيخ من لفظه وشك هل معه أحد أو لا، هل يقول حدثني أو حدثنا؟ وجوده متيقن ووجود غيره مشكوك فيه، فالأولى أن يقول نعم حدثني. من جهة أخرى قال بعضهم يقول حدثنا ولا يقول حدثني، لماذا؟ لأن صيغة حدثنا بالجمع أضعف من حدثني بالإفراد، يعني صيغة حدثنا بالجمع مع المجموعة غير كونه يحدثه ويقصده بالتحديث المفرد. هو محدث على كل حال، هو محدث على كل حال، لكن حدثنا أضعف من حدثني، فكيف يبدأ الصيغة الأقوى وهي مقوية أولى المتأخرين؟ طيب وش قال الشارع على السنة الأخيرة؟ لكن لا شك، لا شك أي الكمين لزمه غسلهم، المقصود أن الأصحاب على خلاف ما ذكره، وأنه إذا رجعها فلم يتلقى منها ثلاث يبني على الأقل. وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أقرع أو أقرع بينهن وأخرجت بالقرعة المطلقة منهن. وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها ونسيها أنسي هذا القرآن لا يقول عنه أنسيت آية كذا وأما في غيره لا يكون نسيت. وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه ونسيها أخرجت بالقرآن فإذا ما فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهم. الله في الصدق. وفي صعوبة لحقوق الناس، يعني لو أنه يعرف أن أربعة من الناس كل واحد منهم أو ثلاثة كل واحد منهم عنده له دين بألف ثلاثة وحضر أربعة كل واحد من طالبه بالألف وهما تيقن لثلاثة يجزي بثلاثة ويطلع بينهم كل واحد يزعم أن له حق بيقين. والنساء كل واحد منهن امرأة بيقين بعقد لا له متيقن مطلق واحد لكن أي كل واحد مشكوك فيه هل هي المقصودة ولا لا الآن ما بقي إلا الإرث طلق واحدة لا بعينه مات هل لو يعرض عليهم البقاء كلهم ويكون الضرر عليهم بدل من ثلث الثمن يصير ربع الثمن أو يقرع بينهم بيرضون ما في ولا واحدة بترضى ربع الثمن مضمون أفصل من ثلث مشكوك فيه القرعة فتحرم من الرزق كله ولذلك من القرعة في مثل هذا لأن السيم الذي حقوق يحرم فيها محق يحرم فيها صاحب حق. نعم ثبتت القرعة في مسائل لكن ما هي شارشار صحيح تأخذ ربع الثمن والاحتمال أنت تحرم كل شيء تمسكت إلا بالقرعة لو قرع بينهن واحدة تمسكت قالت لازم قرع والبقية قالوا رضينا يقرع بينهم، والمتمسك تأخذ الثلث على المذهب، والبواقي يقسم الباقي بينهم بالتساوي. شارح إلى متى يؤخذ؟ لا أستطيع ما صح، كل واحد تقول أنا بك مثل تقصيدته. لها نظير في العطاء لا في الأخذ، في العطاء لا في الأخذ. كنت تقرع بين نسائك من تسافر بها هذا شيء، لكن تقرع بين نسائك من تظلمها لا أقرأ بينهم. أعطى خسرين في أربعة الرد. لا يقال المسألة العبيد تفضل. مثل ما قلت أنا، الكون فضل غير كونه حرمان. غير كونه حرمان، يعني كونه يسافر بامرأة. البقية ما في ظلم لهم. لكن كونه يقرع بينهن ليحرم واحدة منهن، كمن طولب بمال والمال مقدور عليه من نساء الأربعة، يقول أنا بقرع بين اللي تطلع عليه القرعة نأخذ هالدين من المال، هذا ممكن يتصور ولا يجوز بحال. ومثله حرمانها من الميراث في المسألة الأخيرة. لا المغني يمكن هو الخرقي هو الزركشي حرمان حرمانها هذا اللي يظهر قرعة تحرم محق من حقه مش ذنب واحد في منهم يقع على الطلاق غير مقصود غير معين، وفي حال الحياة موجود يعني يمكن يقال من تقصد لكن نسي أوقع الطلاق ونسي بزر كشيء خلصنا ايش استحقت هذا المال بيقين بوفاته وبالعقد السابق بالسبب النكاح، ثم الذي يحرمها في طلاق مشكوك فيه هذه حقوق. لكن مش ذنبها اللي ما طلقت، اللي ما قصدت، وقد تكون هي الخارجة من القرآن. هذه حقوق العباد صعبة تكون بالقرآن. نعم. إذا ثبت الطلاق بالقرعة ثبت التوابع. نسي المطلقة ولا نسي العدد؟ لو نسيها وخرجت القرعة على غيرها ويطأ المطلقة ثلاثا، لا مدخل بلا شك أن هذه يطأ امرأة محرمة عليه حتى تنكح زوجها. يعني افترضنا أن الطلاق إذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينوي أحد، وقال ثلاثا، على هذا يرسل الفرق الجميع بالاحتياط للماء. عبد الحميد اسمه. الحقوق الثابتة بالعقد هو أوثق العقود، أوثق العقود استحل به الفرق، ومن الصعب أن يبدل هذا العقد مثل هذا كلها. لا مشكوك، مشكوك المسألة وين يقع عليه هذا الطلاق. كل واحدة مشكوك في تطليق أنها هي المقصودة. وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة أو قضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها أقل من ثلاث، ثم طلقها الزوج الثاني أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول، فهي عنده على ما بقي من الثلاث، على ما بقي من الثلاث. طلق واحدة ثم تزوجت بعده ورجعت إليه بقي له ثنتين، طلق ثنتين ثم تزوجت بعده ثم رجعت إليه بقيت واحدة. لكن لو طلق ثلاثا ثم نكحت بعده ثم رجعت إليه رجعت صفر من جديد. قد يقول قائل لماذا لا نلغي الواحدة والثنتين كما ألغينا الثلاث؟ ما تلغى لماذا؟ عمر بن الخطاب اختبر أبا هريرة في هذه المسألة فاستدل بها على فقه أبي هريرة،

لأن نصف التطليقتين تطليقة، في ثلاثة ثلاث تطليقات، لكنهم لو قالوا أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة ثلاث، لأن الطلاق لا يتبقى. لا يتجزء. ولا بالنسبة للحساب ماشي ثلاث تطليقات. نعم. إيش النصف الثاني؟ إيش آخر كلمة؟ الآن عندنا ثلاثة أنصاف تطليقة واحدة، ثلاثة أنصاف، ثلاثة أنصاف تطليقتين يعني ستة أنصاف، فهي ثلاث يعني بالحساب، لكنه لها مأخذ آخر عندهم، وهي أن الطلاق لا يتجزأ، كما لو قال أنت طالق نصف تطليقة حسبت كامل أو ربع تطليقة حسب كامل. هذا المأخذ الثاني اللي مشى عليه. كمل عن شو؟ أنت بتقول اصرف لي هالريال عطوا ثلاثة أوصاف ممكن ممكن ابسم لي هالتفاعة ثلاثة أوصاف وهالتفاعتين ستة أوصاف لو قلت أعطي أصرف لي ريال ثلاثة أصاف مثل بازر في يده نعل واحدة ويبحث عن النعل الثالثة مثل ما لو قال أصرف لي هذا الريال ثلاثة أصاف هذا خطأ، هذا محال. لكن إذا نظرنا إلى أنها أنصاف نصف طلقة نصف طلقة نصف طلقة في أثنين صارت ثلاثة أنصاف، مو بيقصد ثلاثة أنصاف طلقة ثم ثلاثة أنصاف طلقة مستقلة صرحة، لكن افترض أن هذه التطليقتين قسمت إلى ثلاثة أقسام، هذه التفاحة مثلا قسمت إلى ثلاثة أقسام، نعم، ونفقت من هذه الثلاثة أقسام من التفاحتين، المنظور إليه التنصيف من جهة والعدد الثلاثة من جهة، مع أنه غير ثلاثة أنصاف إذا نظرنا إليها بمفردها في عين واحدة من محال، وإذا نظرنا إليها من أعيان يعني جبت ثلاث تفاح قسمتها إلى أنصاف وصارت ستة أنصاف، ثلاثة أنصاف في أثنين تطليقتين صارت ست، ثم اقسمها على أثنين يصير ثلاثة. ما يقصد هذا، لم أحد من يطلق بهذه الصيغة، لكن يريدون الاحتمالات ولو كانت بعيدة. كل حاجة لو جاء أحد يستفتي كل هذا في كل شيء. ثلاثة أنصاف تطلق والله صعب. لو قال له أعد استطاع منه. زركش وش قال؟ يقول زركش معنى من سبعين يعني سبعين. أنتم لو تصورون بعض الكتب كيف طبيعات يمكن يقرب لكم المحصول للرازي كيف تجزئة طبع جامعة الإمام الجزء الأول القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث الجزء الأول القسم الأول الثاني الثالث ها كل جزء ثلاثة أجزاء طبقوا على هذا. شوف أنت نظرت إلى أن أصله جزئين وكل جزء من ثلاثة أقسام تضحت لك غيره من الكتب بعضها قسم إلى أربعة أجزاء القسم الأول وبعضها إلى قسمين فقط لكن تقسيم المحصول ينطبق على هذا. فأنت لو نظرت إليه من جهة ونظرت إلى آخر طبع في ثلاثة أجزاء كل جزء قسمين تطليقتين مثل هذا. فأنت إذا قصدت الجزء الأول من القسم الأول أو الجزء الثاني من القسم الأول أو العكس طلع المجموع ستة، يطلع المجموع ستة أجزاء محصول ستة أجزاء. وإن كان جزئين في كل جزء في كل جزء ثلاثة أقسام عندنا بقى العالي. على ما قعده أولا لكن ثلاث أنصاف تطليقتين يجتمع من الثلاثة في النصف في اثنين تطلع ستة تلفق من هذه الستة ثلاث تفاحات كاملة يعني جبت ثلاث تفاح قسمت هذه الثلاث إلى ستة أنصاف صح أن هذا نصف وصح أن هذا نصف والثالث نصف تصير ثلاث أنصاف عندك ثلاث أنصاف تفاح وعندك التفاحة الثانية والنصف تكملة الثلاث تفاحات صار عندك ستة أنصاف عندك ثلاثة أنصاف من جهة والقسم الثاني ثلاثة أنصاف تصير ستة أقسم على اثنين يطلع الثلاث على أربعة لا لا لا هذا من يمكن من أذكى الناس لتوصل إلى مراد بهذه الطريقة هذا مو سهل